الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، شكر الله لأخينا الشيخ الفاضل أبي عمر عبد الله سعيد العيسائي على هذه النصائح وعلى هذه التوجيهات. وأهل السنة، أينما ذهبت أينما جلست وإذا سمعت أو قرأت ينطلقون من مشكاة واحدة، ألا وهي قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الأسلاف، لا يخرجون عن هذا الطريق ولا عن هذا المنهج أينما ذهبت، سواء في اليمن أو في خارج اليمن، في شعب من الشعاب، في جبل من الجبال، في سهل من السهول، ترى كلمة أهل السنة على هذا الطريق وعلى هذا المنهاج، الحرص على دعوة الناس إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه الأسلاف في حدود ما يستطيعون، في حدود ما يستطيعون. استجيب من وفقه الله عز وجل للاستجابة، وهكذا ينحرف من أراد الله عز، من لم يرد الله عز وجل به خيرا. فهكذا هي دعوة أهل السنة والجماعة، من كتاب الله إلى كتاب الله إلى أن يلقوا الله عز وجل، إلى أن يلقوا الله عز وجل. وهم حقيقة في جهاد، فإن أهل البدع في كل زمان ومكان جيوش، والله جيوش على أهل الحق، لكن بحمد الله جل وعلا تجد أهل السنة ما زالوا متماسكين وما زالوا كذلك ثابتين، لأنهم علموا علم اليقين أن هذه الدعوة حق، فلا بد من الصبر عليها، فلا بد من الصبر عليها. تلك البدع التي كانت في زمن الصحابة أو ما جاء بعد الصحابة وفي زمن التابعين وأتباع التابعين، أين ذهب؟ أين ذهبت تلك البدع؟ وأين ذهب أصحابها؟ لم يبقى إلا أعلام أهل السنة والجماعة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ابن القيم، وهكذا في عصرنا الحاضر كم جاءت من جماعات من إخوان وجمعيات، فلم يبقى إلا فائدة علمائنا في هذه الأمة، الشيخ الألباني، الشيخ بن باز، عثيمين، الشيخ مقبل، هؤلاء هم رموز وهكذا أعلام هذه الدعوة، فلم يبقى الشان إلا لمثل هؤلاء. تلك الجيوش المجيشة الذي تجيشت على أهل السنة والجماعة ذهبت بحمد الله عز وجل. فأهل السنة بحمد الله يتكلمون من مشكاة واحدة، والله ما ينطلقون من آراء الرجال ولا من أذواقهم ولا من مكاشفاتهم ولا من مناماتهم، وإنما ينطلقون من الكتاب والسنة. فإن أصابوا بحمد الله هذا خير، وإن أخطأوا في الإنسان ما بين الصواب وما بين الخطأ، والإنسان مأجور على كل حال. فجزى الله الشيخ الفاضل أبا عمر على هذه الكلمة وعلى هذه النصيحة وعلى هذه التوجيهات لطلاب العلم، وما أحوجنا والله أن نذكر دائما وأبدا بمثل هذه النصائح ومثل هذه التوجيهات، فإن الإنسان قد يغفل، الإنسان قد يغفل فيما يتعلق بسلوك هذا الطريق والثبات عليه. فهي والله كما يقال ليالي وأيام، تحتاج منك أن تصبر على هذا هل المنهج وعلى هذا ماذا الطريق. هذه الدنيا دار بلاء ودار محن ودار فتن ودار مغريات، كم أخذت علينا من مشايخ ومن طلاب العلم ومن الدعاة إلى الله جل وعلا. فاحمد ربك أن الله جل وعلا ثبتك، واسأل الله الثبات إلى أن تلقاه، اسأل الله الثبات إلى أن تلقى الله جل وعلا. فإن هذه الدنيا مملوءة بالفتن إلى أن يفارق الإنسان هذه الدنيا. أناس كانوا معنا على الطريق أصبحوا على خلاف هذا الطريق، ونحن أيضا لا نأمن على أنفسنا ولا نتعاظم والله في أنفسنا أن نقول نحن على كذا، ونحن والله ما نأمن ثاني من الثواني أن نبقى على هذا الخير إلا أن يثبتنا الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله جل وعلا يقول في حق نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، الثبات من الله جل وعلا. كان نبينا يكثر من دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ولهذا كان يكثر منه، فسئل عليه الصلاة والسلام ما سبب إكثاري من هذا الدعاء، أخبر أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها الله سبحانه وتعالى كيف يشاء. فاسأل ربك أن يثبتك على هذا الطريق وعلى هذا المنهاج وعلى هذا كذلك السير، حتى تلقاه، فإن في دار الابتلاء وفي دار المحن والتقلبات. ونأخذ سؤال سؤالين لأن المجلس لا نحتاج أن نطيل ماذا المجلس، تعرفون هذه الأيام أجواء حر وما نريد أن نحبس يعني أبناءنا وإخواننا كثيرا في بيوت الله عز وجل، فنأخذ سؤال أو سؤالين حتى يكتمل ماذا المجلس. وأنا ما أدري إذا كان يعني ماذا بعض المشايخ قد حضر، أنا ما رأيت يعني من المشايخ، وإلا حقيقة إحنا نحب أن نسمع منهم، وحقيقة نحب أن يكونوا يعني لهم كما يقال التقدمة لأنهم ماذا ضيوف. لكن رأينا الشيخ أبا عمر جزاه الله خير واتكلم بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه. تفضل أخونا أحمد. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سؤال يقول: لماذا يردد أهل السنة مسألة الرجوع إلى العلماء؟ ومن هم؟ نعم تفضل الله. أحسن الله إليكم، قال: ومن هم الذين يمكن أن نرجع إليهم في هذا الوقت؟ سبحان الله، الأخ يقول لماذا يردد دائما وأبدا وكثيرا أهل السنة والجماعة الرجوع للعلماء، الرجوع للعلماء، لأن الله هو الذي أمر بذلك، لأن الله هو الذي أمر بذلك. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، الآية. فالله عز وجل هو الذي أمرنا بالرجوع إلى العلماء، ومتى؟ إذا جاءت الفتن يا عباد الله والتبست علينا الأمور، فلا مخرج لنا بعد الله جل وعلا إلا بالرجوع إلى من أمر الله عز وجل بالرجوع إليه. وليس كل العلماء يرجع إليهم، وإنما يرجع إلى العلماء العاملين، فإن العلماء أقسام: منهم العلماء الذين والله لا يعملون بعلمهم بل يعملون بخلاف علمهم، أما أهل السنة فهم قلة قليلة في كل زمان وفي كل مكان. ومن أراد أهل السنة الحق والله سيجده. كثير من الناس يقول: ما ندري مع من الحق. والله إنك كذبت، والله وبالله وتالله، أن من بحث عن الحق بدليله ومن الذي يحمل هذا الحق بدليله، والله أنك ستجده. انظر إلى سلمان الفارسي، ما أعجز أن يبحث عن الحق، ومنهم دعاة الحق من بلاد فارس حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتينا إنسان يقول: والله ما عدرينا مع من الحق، والله أنك كذبت وبالله وتالله، أن من بحث عن الحق بإخلاص وصدق الله وفقه الله جل وعلا للحق. ولكنه التعاظم والتكابر في الأنفس إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. فهذا ديدا أهل السنة والجماعة، إذا جاءت الفتن لا بد علينا وجوبا، أمرنا الله أن نرجع إلى العلماء العاملين، إلى العلماء العاملين. بل يجب على ولاة الأمر أن يرجعوا إلى العلماء إذا نزلت الفتن، فإنهم والله أعرف بها، أعرف بواقع المسلمين، وأعرف بدين الله عز وجل، حلاله وحرامه، معتقده، وهكذا في كل شؤونه. أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق هم أهل السنة والجماعة، وأعني العلماء خاصة، العلماء خاصة. أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالحق، سبيلهم في ذلك وقدوتهم في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله ربه جل في علاه وجمع أعظم المقاصد فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسله الله عز وجل رحمة للخلق. انظروا كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم، يحزنه وهكذا يغلقه وهكذا يزعجه أن يبقى أهل الإسلام على غير الإسلام، والله يزعجه. كم جاهد في قرابته حتى يكونوا من أهل الإيمان والإسلام، وكم جاهد في غيرهم حتى يكونوا من أهل الإسلام والإيمان. أب رحيم ووالد كريم، كان يحزنه والله أن يبقى أهل الإسلام في عنت، وأن يبقوا كذلك في مشقة. وهذا هو الخير الذي يحرص على أهل الإسلام من الخاصة والعامة، يريد أن يدلهم على الخير، وهذا هو ديدا أهل السنة. هل ترون أن أهل السنة يطلبون مقابل ذلك جزاء وشكورا مقابل هداية الناس؟ أبدا والله، إذا عمل المحاضرة أو الدرس ما بالوا من يثني أو من لا يثني، أو يعطي أو لا يعطي، لأنهم ما يريدون هذا، يريدون بذلك وجه الله وانتشار دين الله جل وعلا، بخلاف أهل الأهواء والبدع. ولا يعني تنص على أحد منهم، فإن الكل من أهل البدع ومن أهل الأهواء إذا عمل كلمة نشرها في كل مكان، وقد فعلت، هل سمعتم وهل رأيتم، يريد جائزة، يريد كذلك دنيا، يريد منصبا، يريد إلى غير ذلك. هذا حال أهل الأهواء، لا يعطي الخير إلا بمقابل إلا من رحم الله. أما أهل السنة مع قلة ما عندهم من ذات اليد يبذلون هذا الخير من دون مقابل، هنيئا والله لأهل السنة أن الله جل وعلا جمع لهم الخير كله يوم أن يلقونه إذا أخلصوا لله جل وعلا. فهذا ديدا أهل السنة والجماعة لا نتركه أبدا، ارجعوا إلى العلماء، ارجعوا إلى العلماء، وخاصة أيام الفتن، من لم يرجع إلى العلماء فهذا لا يتبع العلماء وهذا ليس من العلماء. وإن قال نحن مع العلماء ونحن نرجع إلى العلماء، قال مقالة ولكن فعله خلاف قوله. فهذا هو الواجب علينا يا عباد الله، إذا نزلت بنا الفتن أن نرجع إلى العلماء، أن نرجع إلى العلماء إذا أردنا الخلاص والنجاة من هذه الفتن النازلة بنا. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي آثار الاستقامة التي ينبغي أن تظهر على الشاب المستقيم، وكيف يضبط طالب العلم، وكيف يضبط طالب العلم لسانه؟ الاستقامة الذي ينبغي أن يكون عليها الإنسان عموما من الخاصة أو من العامة هو ما أمره الله عز وجل ماذا به، الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يظهر عليه آثار ذلك، إخلاص ومتابعة، وأن يظهر عليه إخلاص ذلك. وأعظم ما يعني يكون به الإنسان على الاستقامة وعلى الخير إذا خلى بالله جل وعلا، فإن الإنسان قد يظهر في فعله وفي قوله وفي لباسه أنه من أهل الاستقامة ومن أهل الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشأن ما هو الذي في قلبه وما هو الذي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق بطلاب العلم والدعاة إلى الله جل وعلا فالذي ينبغي لهم أن يعني تظهر هذه عليهم، فإن الإنسان إذا دعا ولم تظهر عليه آثار الاستقامة ربما ما حصل شيئا من دعوته. الدعوة تحتاج إلى أن الإنسان يعمل بما يقول حتى يقتدى به، فلا يقال أن الإنسان يقول ولكن لا يعمل، والإنسان يجاهد نفسه، الإنسان يجاهد نفسه، أخلص لله جل وعلا وتابع للنبي صلى الله عليه وسلم وتوكل على الله سبحانه وتعالى. قليل من الإخلاص والمتابعة لله جل وعلا خير من أعمال كثيرة خلت من الإخلاص وخلت من المتابعة، وأعمال بينك وبين الله جل وعلا قليلة فيها بركة، وأعمال كثيرة فيما بينك وبين الناس خلت من الإخلاص والمتابعة لله جل وعلا فلا بركة فيها. وقد أخبر الله جل وعلا عن المشركين الذين ربما أظهروا بعض الأعمال في هذه الدنيا ولكن خلت القلوب من الخشية لله جل وعلا والإخلاص لله جل وعلا. قال الله جل وعلا في حقهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالشأن، كل الشأن ما هو الذي في قلبك مع ربك سبحانه وتعالى، خاصة إذا خلوت بربك سبحانه وتعالى. بارك الله. أحسن الله إليكم. يقول: نسمع كثيرا عن الحدادية والمميعة، فمن هؤلاء وما الفرق بينهم؟ الحدادية أتباع محمود الحداد المصري، ظهر بعد فتنة ماذا الخليج، ويدعو إلى الشدة وإلى كذلك الغلظة في الأقوال وهكذا في التحذيرات. محمود الحداد أول ما حذر من حافظين جليلين وهما الإمام النووي والإمام ابن حجر عليهما رحمة الله جل وعلا، ونحن لا نسلم لا نسلم هذين الحافظين من كل الأخطاء، فقد وقعت منهما أخطاء نبه عليها العلماء بحمد الله، قالوا هذه أخطاء وهؤلاء على خير، لكن ليسوا من أهل السنة المحضة، عندهم زلل وعندهم خطأ. أما هذا الرجل فقد جعلهم من أهل البدع ومن أهل الأهواء، وأمر بتحريق كتب ماذا الحافظ ابن حجر والإمام النووي، ثم لم يقف عند هذه المرحلة، تعدى بعد ذلك للأئمة العصريين كالشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، العثيمين وهكذا، ومن سلك مسلك هؤلاء ماذا؟ العلماء. فهؤلاء يرون أن من وقع في البدعة فهو مبتدع، وإن لم تتوفر فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع، وهكذا من بدعوه ولم يبدع فإنه يعتبر ماذا؟ مبتدعا. مجرد أن يبدع هؤلاء الحدادية ولم يبدعه الآخرون فإن هذا يعتبر إنسانا من أهل البدع، فكان عنده غلو وكان عنده إفراط، كان عنده غلو وكان عنده إفراط وشدة يتجاوز ماذا؟ كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أهل السنة والجماعة من العلماء. ومن مشى على مشيه، من مشى على مشيه الذي لا يرى إلا نفسه ولا يرى العلماء شيئا، ويطعن في العلماء ويتكلم في العلماء، مع أن هؤلاء العلماء ممن ينسب إلى السنة وينسب إلى السلفية، لكن مع هذا لا يسلم منه أحد، والسالم هو هو فقط، والسالم هو هو فقط، ويبالغ ماذا في الأمور، لربما جعل المستحبات واجبات وجعل المكروهات محرمات وجعل الخطأ والزلل كأنه أمر في العقائد أو في المناهج. ربما تحصل من الإنسان زلة أو تحصل من الإنسان سقطة، خلاص هذا الإنسان خرج من السنة وفارق السنة. فمن كان عنده هذا النفس مع إخوانه ويتعامل بهذا المنهج مع إخوانه ففيه شبه، ففيه شبه من هؤلاء الحدادية. الإنسان يتوب من الذنب إذا وقع فيه، ما يرضون أن الإنسان يتوب من هذا الذنب. وهكذا أيضا الإنسان إذا حصل منه الزلل أو حصل منه ماذا؟ الخطأ، نوصح ثم رجع ماذا عنه؟ لا يقبلون تراجع هذا ماذا؟ الإنسان. وهكذا على هذه الحال فنبذ العلماء وطرد من المملكة، وربما بعد ذلك رجع إلى بلده، وخرج بعده يعني خارج آخر من الحدادية كفالح ماذا؟ الحربي. وهكذا بعد ذلك توالى هؤلاء القوم في السير على هذا المنهاج، وهو الغلو والشدة والغلظة على إخوانهم من أهل السنة، بل لم يتعدى، بل لم يحصل الأمر على طلاب العلم، بل تعدى إلى العلماء. الشيخ الألباني هذا من أهل الإرجاء، فلان ما يفقه، فلان يلحن، فلان، لا يتركون أحدا إلا تكلموا فيهم. وأما هم مهما كانت عندهم من الأخطاء ومهما كان عندهم من التقصير فهم لا يرون إلا أنفسهم، تعاظموا في أنفسهم ورأوا الناس لا شيء، سواء كان من الخاصة أو كان من العامة. هذا المنهج مدمر، هذا المنهج مدمر للدعوة وللدعاة. إذا تمكن في بلد دمر الدعوة في ذاك البلد، وخاصة إذا كانوا من الجهال. وعادة من يلتف حول هذا المنهج هم يعني قليلو طلب العلم أو الجهال، أو قد ربما يكون من أناس يعني دخلوا ماذا في الإسلام حديثا، فربما تمسكوا بهذا المنهج وهذا الطريق وظنوا أن هذا هو الطريق الحق. فمنهج الحدادية منهج مهلك، فالإنسان يكون ما بين الإفراط وما بين التفريط، لا تكون مميعا تخالف الكتاب والسنة أو توافق من يخالف الكتاب والسنة، أو لا تذكر يعني ماذا تنبه على الأخطاء، أو لا يكون لك ولا وبرى من أهل الأهواء والبدع بل تداهن، لا تكون مائعا ولا تكون كذلك يعني ماذا شديدا، بمعنى أنك تتجاوز الحق وتتجاوز ماذا الكتاب والسنة. والحق هو ما بين الإفراط وما بين التفريط، ما بين المفرطة وما بين أهل الإفراط، ما بين المفرطة وما بين أهل الإفراط. فحق الله جل وعلا وسط يحمله العلماء في كل زمان وفي كل مكان. فإذا رأيت الأخ عنده هذا النفس تراه يجعل كما يقال من الحبة قبة، أو يجعل من الزلة يعني شيئا عظيما، فهذا فيه نفس من هؤلاء القوم، فيه نفس من هؤلاء القوم، يخشى أن يكبر معه هذا النفس ويعظم منه معه هذا ماذا النفس، فيصبح من الحدادية الذين حذر منهم هذا العلماء. وقد ذكر الشيخ ربيع حفظه الله تعالى صفات الحدادية، من أراد الرجوع إلى معرفة صفات الحدادية فليرجع إلى تأليف الشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى في أوصاف الحدادية. أحسن الله إليكم. يقول في الخلافات بعض الشباب يكتب نصرة الحق والبعض الآخر تظل شغله الشاغل بحجة تبين الحق، فما نصيحتكم في ذلك؟ النصيحة لا إفراط ولا تفريط. إذا حصل شيء ورجع الناس إلى العلماء يظهر الإنسان ما قال العلماء، وهذا يكفيه، لا يبقى ليلا ونهارا يدندن حول شيء. إذا حصل إشكال في الدعوة رجع الناس إلى العلماء وأبان العلماء الصواب من الخطأ، فنشر الحق بإخلاص لله جل وعلا، وبين الباطل بإخلاص لله جل وعلا، وحصلت الكفاية. فأما أن يبقى الإنسان ليلا ونهارا لا هم له ولا شغل له إلا ذكر هذه الحوادث وذكر هذه ماذا الفتن، هذا فارق، هذا فارق، سيقسم هذا قلبه، وربما بعد ذلك انتكس وانحرف، لأن أعراض الناس مصونة يا أخي، أعراض الناس مصونة، لأن الشيطان قد يكون له حظ في تكرارك هذه الأشياء، دائما تكرر هذه الأشياء، تردد هذه الأشياء غير ما مصلحة والغير ما حاجة. التفكه بأعراض الناس الأصل فيه أنه محرم، وإنما البيان بقدر الحاجة، البيان بقدر الحاجة. فإذا حصل البيان ووصل البيان إلى غيرك فهذا يكفي، أما يبقى ليلا ونهارا في الفيس الواتساب إلى غير ذلك من هذه برامج ماذا التواصل، ليس له هم ولا طلب علم ولا دعوة ولا حفظ قرآن ولا مراجعة ولا متون ولا محاضرات، لا هم له إلا هذا الأمر، هذا والله سينتكس عليه. لماذا؟ لأنه يتكلم في أعراض الناس، تجاوز الحق إلى الباطل، تجاوز الحق إلى الباطل، وأعراض الناس يا أخي مصونة. حتى عرض الكافر تتكلم في حدود، حتى في عرض الكافر تتكلم في حدود، ما تتفكى تتكلم تفكوا، وإنما تتكلم بيانا وتنشر بيانا وتنشر ماذا حقا. فإذا حصل هذا الأمر اكتفيت، زيادة على هذا الأمر أنت تتكلم لنفسك، ما تتكلم لله، أنت تتكلم لنفسك لشخصك، تنتصر لنفسك، ما تنتصر لكتاب الله ولا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا كثيرا من هذا الصنف يا أخوان، رأينا كثيرا ترى في جانب العلوم مفلس للآخر، صفر والله، لا نحو ولا صرف ولا بلاقة ولا فقه ولا عقيدة ولا مصطلح، وين رايح أنت؟ وتراه ابن معين في هذا الجانب يتكلم ليلا ونهارا، تراه على الفيس شغال، وين هذا الرجال؟ هذا عنده مسجد، قالوا عنده مسجد، عنده دروس، عنده دعوة، عنده محاضرات، ما في، شغال بهذا الواتس. اتق الله عز وجل في نفسك، اتق الله في لسانك، والله انك تسأل عن هذه الكلمات، هل اخرجتها لله جل وعلا او لحظ في نفسك وجدتها يعني كما يقال تسلية، يعبر الانسان بها عن نفسه ويجد فيها راحة؟ لا والله، ترتاح اليوم لكن غدا ستتعب، ستتعب في الغد، لان هذه الكلمات ستقف بها بين يدي الله جل وعلا. والله ان بعض العلماء يقول لو ان فلانا من الناس كفانا في هذا الجانب باب الجرح والتعديل ما تكلمنا. أعراض الناس مصونة يا أخي، أعراض حتى الحيوان، لما تقول الكلب يا الكلب ابن الكلب هو كلب ربما أذاك، تظن أنها سهلة؟ هذه ما هي بالسهلة، هذه أذية، أذية المخلوق من مخلوقات الله جل وعلا. فالإنسان يتكلم في حدود، ويا أخوان ما أحسن الإنسان لما يتكلم في حدود بعلم وعدل وإنصاف وبرهان وبيان كلام العلماء ثم يصمت يقبل على الخير، ما أحسن هذا الإنسان، له مهابة والله في قلوب يعني ماذا الناس يقولوا هذا الإنسان لا يتكلم إلا وقت ما يحتاج إليه، وقت يعني ماذا في غير ما يحتاج إليه تجده لا يتكلم، بل ربما لا يتكلم إلا إذا رأى أنه لابد أن يتكلم حتى يقال هذا محسوب على من، فتجد من باب إبراء الذمة ينشر هذا الأمر حتى يقول أنا مع العلماء، لأنه إذا سكت قد يعني ماذا يرتاب ماذا في أمره، فترى إذا بين سكت وأقبل على ما ينفعه وقد كفي من غيره. أما بعض الناس يا أخوة ليلا ونهارا ليس له هم إلا إعراض ماذا إخواني، يطعن في هذا ويلمس في هذا، ما ترك أحدا، بل بعضهم ربما جعل أهل بيته وجيرانه وأهل مسجده وحارته وانتقل للحارة الثانية والثالثة والرابعة وهكذا القرية الفلانية وتعدى حتى وصل إلى أفريقيا، يتكلم في أناس ربما يعرفهم، والله إن بعضهم قد تكلم في أناس تعرفه قال لا كيف تكلم فيه، كيف تتكلم في هذا الإنسان؟ الأعراض مصونة يا أخوان، الأعراض مصونة. ولهذا سبحان الله هذا الذي يبتلى بكثرة الكلام في مثل هذه الأشياء وهي المحرمات غيبة ونميمة ترى يحرم من الطاعة ومن لذة الطاعة ومن لذة طالب العلم، تجده دائما في قلق، تجده دائما في وحشة، تجده دائما في ضيق، ما سببها؟ هذه الذنوب التي أنت عليها يا أخي. أعراض الناس ما هي يعني مفتوحة فاكة تتفكى ماذا فيها، لها حدود يا أخي، لها حدود، قد يعني يتوب الله عز وجل على هذا الإنسان، يمن الله عز وجل عليه بالتوبة، وأنت الذي تكلمت فيه زمنا أصبحت يعني ماذا مترديا في البدع وفي الأهواء، قد يدعو عليك، قد يدعو عليك حتى وإن كان ماذا مظلوما ظالما وكان من أهل البدع، حينما يدعو عليك وأنت ظالما له وأنت ظالم له، قد ربما تحور عليك هذه الدعوة من هذا ماذا الإنسان. فلنتق الله جل وعلا كما بيّن أخونا الشيخ أبو عمر، منهج أهل السنة لابد أن يكون فيه موازنة، لابد أن يكون فيه موازنة، يضعون الأشياء في مواضعها، يضعون الأشياء في مواضعها. الإنسان إذا تعدى هذه المواضع أضر يا أخوان أكثر مما ينفع، ولهذا بعض إخواننا يضر الدعوة السلفية هو منا أكثر ما ينفعها بكثرة كلامه ونشره وهذا الواتس وهذا الفيس إلى غير ذلك مما ينشر من هذه الأشياء، يأتي بالفتن بين الإخوة والمحن والإحن والشحنة والبغضة. يا ليتك ما تكلمت، يا ليتك ما تكلمت، أترك غيرك يتكلم، ربما كان أحسن منك فصاحة وبيانا ونصيحة وإرشادا. بعض الناس يا أخوان ما يحسن، والله كم من إخوة ربما فارقوا هذه الدعوة بسبب سلوك فلان، بسبب غلظة فلان، شدة فلان، يقول أنتم السلفيون عندكم شدة عندكم غلظة. لماذا؟ نسبها إلى السلفي وهي براء، نسبها إلى باقي الإخوة هم وراء، وإنما هذا الشخص لما أغلظ عليه حمل على الكل، حمل على الكل. فلنتق الله عز وجل في هذه الألسن فإنها نعمة، فلا بد أن تتكلم بالحق وتنطق بالحق وأن يكون لله جل في علاه. نكتفي لأن تعرفون المكان، مكان حار ومكان نائل بعيد، وقد أطلنا عليكم، سامحونا، جزاكم الله خير، وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى. الحمد لله رب العالمين.